الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر من كل ساحر عليم. الله أكبر من كل سحر عظيم. الله أكبر من كل ساحر عليم. الله أكبر من كل سحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم في البيت عظيم في الولادة عظيم في النفاق عظيم. وجاءوا بسحر عظيم في الصغر عظيم في الدراسة عظيم في النجاح عظيم. وجاءوا بسحر عظيم على الصور عظيم على الجمال عظيم على القوام عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. للشتات عظيم للدمار عظيم لتشويه الجمال عظيم. وجاءوا بسحر عظيم في البيت عظيم في البدن عظيم في الآباء عظيم في الأمهات عظيم في الأبناء والبنات عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم في القبور عظيم في المقابر عظيم في الأبواب عظيم في الأعتاب عظيم. وجاءوا بسحر عظيم بأسماء الآباء عظيم بأسماء الأمهات عظيم بأسماء الأبناء عظيم بأسماء البنات عظيم. وجاءوا بسحر عظيم لتعطيل كل شيء عظيم لتعطيل كل شيء عظيم للقتل عظيم للموت عظيم للانتحار عظيم للقتل عظيم للموت عظيم للقتل عظيم للموت عظيم للقتل عظيم للموت عظيم للانتحار عظيم للقتل عظيم للموت عظيم للقتل عظيم للموت عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم للموت عظيم للقتل عظيم للموت عظيم للقتل عظيم. شيطان الموت عظيم شيطان القتل عظيم شيطان الموت عظيم شيطان القتل عظيم شيطان الموت عظيم شيطان القتل عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم للموت عظيم، للقتل عظيم، للموت عظيم، للقتل عظيم، للموت عظيم، للقتل عظيم، للموت عظيم، للقتل عظيم، للموت عظيم، للقتل عظيم. شيطان سكن للقتل، شيطان سكن للقاتل، للقتل عظيم، للموت عظيم، للقتل عظيم، للموت عظيم. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. البنات عظيم، في البنات عظيم، بأثر البنات عظيم، بصور البنات عظيم، بشعر البنات عظيم، بلباس البنات عظيم. وجاءوا بسحر عظيم، للموت عظيم، للقتل عظيم، للموت عظيم، للقتل عظيم، للموت عظيم، للقتل عظيم. وجاءوا بسحر عظيم، شيطان عظيم، شيطان كبير، شيطان عظيم، شيطان كبير، شيطان عظيم، شيطان كبير. للموت، للموت، للموت، للقتل، للقتل، للقتل. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم، حية تسعى، حية تسعى، حية تسعى، حية تسعى، حية تسعى بسحر عظيم. حية تسعى، حية تسعى، حية تسعى في الجوف تسعى، حية تسعى في الجوف تسعى، حية تسعى في الجوف تسعى، حية تسعى في الجوف تسعى، في الصدر تسعى، في الصدر تسعى، في القلب تسعى، في الصدر تسعى، في القلب تسعى، في الأنفاس تسعى. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. حية تسعى، حية تسعى، بالحسد تسعى، بالحسد تسعى، بالأسحار تسعى، بالحسد تسعى، بالأسحار تسعى. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، في النجاح عظيم، في النجاح عظيم، في الدراسة عظيم، في النجاح عظيم، في الدراسة عظيم، في النجاح عظيم، في الدراسة عظيم، في النجاح، في النجاح عظيم، في الدراسة عظيم، في النجاح، في النجاح، في النجاح، في النجاح عظيم، في النجاح عظيم، في النجاح عظيم، في الدراسة عظيم. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، في الدراسة لتعطيل الدراسة عظيم، لتعطيل النجاح عظيم، لتعطيل الدراسة عظيم، لتعطيل التفوق عظيم، لتعطيل التخرج عظيم. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم لتعطيل الخطبة عظيم لتعطيل الزواج عظيم لتعطيل الخطبة عظيم لتعطيل الزواج عظيم لتعطيل الخطبة عظيم لتعطيل الزواج عظيم لتعطيل الخطبة عظيم لتعطيل الزواج عظيم بسحر عظيم في القرى عظيم في الجبال عظيم في الآبار عظيم في البحار عظيم في القبور عظيم في الأعتاب عظيم في الأبواب عظيم في الطعام عظيم في الشراب عظيم في المناسبات عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم الله أكبر من كل شيطان اختفى وتوارى من الصغر شيطان عشق الجمال من الصغر شيطان آذى الأبدان من الصغر شيطان سكن وتوارى سكن وتوارى سكن وتوارى بسحر عظيم من الصغر وجاء بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم توارى من الصغر في العورات في السماوات في العورات في السماوات وجاءوا بسحر عظيم توارى في العورات توارى في السماوات سكن وتوارى في العينين سكن وتوارى في العينين سكن وتوارى في العينين سكن وتوارى في العينين سكن وتوارى في العينين سكن وتوارى في العينين سكن وتوارى الله أكبر من كل شيطان سكن وتوارى في العينين شيطان مس العينين بمس عظيم في العينين أضعف العينين جغير جمال العينين شوه جمال العينين شيطان سكن في العينين استقر في العينين آذى العينين أضعف العينين شوه جمال العينين. الله أكبر من كل شيطان سكن في العينين شيطان سكن في العينين شيطان سكن في العينين للفواحش في العينين للفواحش في العينين للفواحش في العينين للفواحش في العينين سكن العينين للفواحش في العينين للفواحش في العينين سكن العينين سكن العينين للشهوات في العينين للفتن في العينين سكن العينين شيطان سكن العينين شيطان سكن العينين جاء سكن العينين اختفى في العينين وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين سحروا أعين أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس أعين الناس أعين الناس أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم سحروا على جمال العينين في الصور سحروا على جمال العينين في الصور سحروا على جمال الوجه في الصور سحروا على جمال الوجه في الصور سحروا على جمال العينين في الصور كتبوا على الصور عقدوا على الصور حسبوا على الصور نجسوا على الصور وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم للأمراض على الصور للأمراض على الصور للقتل على الصور للموت على الصور للفواحش على الصور لكل داء على الصور وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم استقر في العينين سحر عظيم استقر في العينين سحر عظيم سكن العينين سحر عظيم استقر في العينين سحر عظيم سكن العينين سحر عظيم استقر في العينين سحر عظيم استقر في العينين سحر عظيم للشهوات في العينين للشهوات في العينين للشهوات في العينين للفواحش في العينين للفواحش في العينين وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسحر عظيم. بسم الله يبطل في العينين يبطل في الناصية يبطل في الناصية يبطل في العقل يبطل في العقل يبطل في الفهم يبطل في العقل يبطل في الفهم يبطل. وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم في النحر يبطل في الصدر يبطل في النحر يبطل في الصدر يبطل في النحر يبطل في الصدر يبطل. وجاءوا بسحر عظيم في البطن يبطل في الرحم يبطل في البطن يبطل في الرحم يبطل في البطن يبطل في الرحم يبطل في البطن يبطل في الرحم يبطل. وجاءوا بسحر عظيم في اليدين يبطل في اليدين يبطل في اليدين يبطل في اليدين في الكفين في اليدين في الكفين في اليدين في الكفين في اليدين في الكفين في اليدين في الكفين في اليدين يبطل. وجاءوا بسحر عظيم في القدمين يبطل في القدمين يبطل في القدمين يبطل في يدين في يدين في يدين في كفين في يدين في يدين في يدين في يدين في يدين في يدين في يدين في كفين في يدين يبطل. وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم في العينين جان في العينين حي وجان حي شيطان حي جان حي شيطان في العينين حي جان حي شيطان في العينين حي جان حي شيطان في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين حي حي حي شيطان شيطان في العينين جان جان بملوك الجان عاشق والغار في العينين بسحر عظيم في العينين بسحر عظيم في العينين بسحر عظيم للتهيج عظيم للتهيج عظيم للتهيج عظيم للتهيج عظيم للتهيج في صور الرجال للتهيج في صور النساء للتهيج في صور الآثار للتهيج للتهيج للتهيج عظيم. وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر بسحر عظيم من القريبات عظيم من القريبات عظيم من القريبات عظيم على جمال العينين في الصغر على جمال العينين في الصغر على جمال العينين في الكبر على جمال العينين في الصغر على جمال العينين في الكبر على جمال العينين في الكبر على جمال العينين في الكبر على جمال العينين في الكبر على جمال العينين في الكبر على جمال العينين في الكبر. وجاءوا بسحر عظيم في العينين في العينين في العينين في عروق العينين في بقر العينين في أجفان العينين في لون العينين في صورة العينين في زينة العينين في قبول العينين. وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم في العينين سحرت في العينين سحرت في العينين كتبت في العين ثقبت في العينين أفسدت في العينين في العينين في العينين سكنت جان في العينين شيطان في العينين جان في العينين شيطان في العينين حية في العينين حية في العينين حية في العينين حية في العينين حية في العينين حية في العينين أسكنت وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم سحروا أعين الناس أعين الناس أعين الناس فاصطهروهم وجاءوا بسحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر خفي عظيم قوي عظيم أسود عظيم في القبر عظيم مع الموتى عظيم مع الموتى عظيم في فم الموتى عظيم في عورة الموتى عظيم في فم الموتى عظيم في عورة الموتى عظيم في فم الموتى عظيم في عورة الموتى عظيم مع الأكفان والموتى عظيم مع الأكفان والموتى عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم على صورة عظيم في صورة عظيم على صورة عظيم في صورة عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم في العقل في العقل معقود في العقل معقود في العقل معقود من الجان معقود من الحياة معقود من الشياطين معقود من ملوك الجان معقود من السحرة معقود في العقل معقود على الفهم معقود على الذكاء معقود على الفهم معقود على الذكاء معقود على الفطنة معقود على الدراسة معقود على السداد معقود على النجاح معقود على النجاح على النجاح على النجاح معقول للبلالة معقول للنسيان معقول للجنون معقول في العقل معقول من الإنس معقول من الجان معقول من الإنس معقول من الجان معقول من الإنس معقول من الجان معقول من الشياطين معقول من الإنس معقول من الجان معقول من الشياطين معقول وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم معقود معقود معقود في أعلى الرأس معقود في أعلى الرأس معقود في أعلى الرأس معقود في الرأس معقود في سائر البدن معقود في المفاتيح معقود في المفاتيح معقود في العورات معقود في الحركات معقود في القوة معقود وجاءوا بسحر عظيم معقود على التمة معقود على الأعواد معقود على الثياب معقود على الطيف معقود في القبر معقود في البيت معقود في التراب معقود في الحجاب معقود في حجاب معقود في بلسم وحجاب في بلسم وحجاب في بلسم وحجاب في بلسم وحجاب مع الحجاب معقود مع التميمة معقود بسم الله يبطل يبطل كل سحر معقود بسم الله يبطل بسم الله يبطل يبطل كل سحر معقود الجان معقود الشيطان معقود يبطل كل سحر أسود معقود في الأعياد معقول، في المناسبات معقول، في السفر معقول، في النجاح معقول، في النجاح معقول، في مناسبة النجاح معقول، في مناسبة النجاح معقول، في نجاح الدراسة، في نجاح الدراسة، في نجاح الدراسة، في نجاح الدراسة، في نجاح الدراسة، في نجاح الدراسة معقول، يبطل كل سحر معقود، حسدا معقود، حسدا معقود، حسدا معقول، حسدا لحبس العلم حسدا، لحبس الدراسة حسدا، لتعطيل العلم حسدا، لتعطيل الدراسة حسدا، لتعطيل العلم حسدا، لتعطيل الدراسة حسدا، لتعطيل النجاح والتخرج حسدا، لتعطيل التفوق حسدا، حسدا حسدا، عقدت حسدا، سحرت حسدا، كتبت حسدا، دفنت حسدا، جددت حسدا، حسدا حسدا. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، بآثار الكتابة حسدا، بآثار الدراسة حسدا، بآثار الكتابة حسدا، بآثار الدراسة حسدا، بلباس الدراسة حسدا، بكتب الدراسة حسدا، بأقلام الدراسة حسدا، حسدا حسدا، سحرت حسدا، أوقفت عن الكتابة في القسم حسدا، أوقفت أوقفت عن الكتابة في الفصل حسدا، أوقفت أوقفت عن الإجابة في الفصل حسدا، أوقفت عن الفهم في القسم حسدا، أوقفت أوقفت أوقفت عن الذكاء، عن الذكاء، عن الذكاء في القسم حسدا، سحرت حسدا، سحرت حسدا، حسدا حسدا، جاء معقود على اليد، على الأنامل، على الأصابع، لرفع القلم، لعدم رفع القلم، لعدم رفع القلم، لعدم رفع القلم، لعدم الكتابة حسدا. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، شيطانه قوي، حبس الطعام، حبس الشراب، حبس الطعام، حبس الشراب، حبس الطعام، حبس الشراب، حبس الطعام، حبس الشراب، منع الطعام، منع الشراب، منع الطعام، منع الشراب، شيطان عظيم، حبس كل شيء للضعف والقلة، حبس كل شيء للضعف والقلة، حبس كل شيء للضعف والقلة، شيطان كبير، شيطانة كبيرة، شيطان كبير، شيطانة كبيرة، شيطان كبير، شيطانة كبيرة، الله أكبر من كل شيطان، شيطان، الله أكبر من كل شيطان، في اليدين أثقل الكتابة، في اليدين أثقل الكتابة، في اليدين أثقل الإجابة، في اليدين أسقط الأقلام، في اليدين أسقط الأقلام، في اليدين كره الإجابة، أنسى الإجابة، أفسد الإجابة، أبلذ أبلذ في الفهم والإجابة، شيطان صرع في الفصل، شيطان أبكى في الفصل، شيطان أثقل في الفصل، شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير أفسد المشاعر في الفاصل أفسد الإحساس في الفاصل شيطان رغب في الفواحش في الفاصل شيطان أثقل الخطى في الفاصل شيطان بسحر الكتابة بسحر على الإجابة بسحر على النجاح على النجاح لعدم النجاح أثقل النجاح أثقل النجاح صد عن النجاح صد عن النجاح شيطان شيطان شيطان شيطان صد عن النجاح شيطان كبير وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم شيطان تسبب في الفصل عن الدراسة تسبب في الطرد من الدراسة تسبب في الفصل عن الدراسة تسبب في الطرد من الدراسة شيطان شيطان شيطان شيطان ركن بالدراسة لمنع الدراسة لمنع التخرج والدراسة بحسد بسحر عظيم شيطان وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم كتب على اليد على كف اليد على الأنامل واليد على الأصابع واليد على اليد على اليد على اليمنى في اليمنى في الخط في الخط على الخط على الكتابة على الإجابة على الإجابة شيطان كبير في العقل أبلغ فجأة في العقل أنسى فجأة في العقل حير فجأة في العقل كره الدراسة فجأة شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان أعطى أهدى شيطان شيطان شيطان أعطى قسمة شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان لتعطيل الدراسة وجاءوا بسحر عظيم في دراسة الأطفال في دراسة الأبناء في دراسة الأطفال في دراسة الأبناء في دراسة الصغار على التفوق من الصغر على التفوق من الصغر على التفوق من الصغر على حب الدراسة من الصغر على التفوق من الصغر على حب الدراسة من الصغر على الفهم والذكاء في الدراسة من الصغر عين مع الجن مع شيطان جن جن جن شيطان طرب طرب طرب من الدراسة حبس حبس منع منع منع من الدراسة طرب طرب طرب من الدراسة حبس حبس حبس من الدراسة منع منع منع من الدراسة حسد عظيم للعمات حسن عظيم للجارات حسن عظيم للعمات حسن عظيم للجارات حسد عظيم للقريبات حسد حسد حسد حسد حسد حسد في الدراسة أوقف الدراسة طرد من الدراسة منع من الدراسة حجب عن الدراسة أثقل الدراسة حيث حيث حيث حيث حيث منع حيث حيث حيث عطل حيث حيث حيث عطلت حيث حيث عتبت حيث حيث أوقفت أوقفت الدراسة وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم في بأبناء من الصغر أبلاذ الأفهام في أبناء من الصغر أبلاذ الأفهام أورث كراهية الكتب أورث كراهية الأقلام أورث كراهية العلم أورث كراهية المدرسة أورث كراهية الدراسة والمراجعة والحفظ أورث كراهية الإجابة والأساتذة والأساتذة أورث سوء الانفعال كفرة الانفعال أورث الغضب في الدراسة الانفعال والغضب الانفعال والغضب الانفعال والغضب في الدراسة بسم الله يبطل كل سحر عظيم جرى في عروق الأطفال على الفهم والدراسة جرى في عروق الأطفال في دماء الأطفال في عروق الأطفال في دماء الأطفال في عروق الأطفال في دماء الأطفال على حب الدراسة على حب الدراسة على العلم والنجاح في الدراسة على العلم على النجاح في الدراسة حسب جرى في عروق الأطفال على الدراسة في الدراسة في الفصل والدراسة في القسم والدراسة في الخفة والدراسة في الحركة والدراسة في الجمال والدراسة في اللباس والدراسة في الأدب والدراسة في القبول والدراسة جرى جرى في عروق الأطفال جرى جرى في دماء الأطفال جرى جرى في جلود الأطفال جرى في جمال الأطفال جرى في عقول الأطفال في سلوك الأطفال في نطق وكلام الأطفال أثقل أثقل عند الإجابة أثقل أثقل عند الإجابة أثقل أثقل عند الإجابة أثقل اللسان عند الإجابة أثقل أثقل الأنامل الأنامل عند الإجابة وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم أتلف العلم والدراسة طرد العلم طرد عن العلم طرد في العلم والدراسة وجاءوا بسحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم مرشوش على الأبواب على الأبواب في البيت على الأبواب في المدارس على الأبواب في البيت على الأبواب في المدارس على الأبواب في البيت على الأبواب في المدارس على الأبواب في طرقات البيت في طرقات المدارس في طرقات البيت في طرقات المدارس مخطى مخطى مخطى مخطى أثقل الخطى إلى المدارس أثقل الخطى إلى المدارس أثقل الخطى إلى المدارس أفسد الخطى إلى المدارس غير السلوك في خطى المدارس غير السلوك في خطى المدارس أورف الانحراف في خطى المدارس أورف الانحراف ورفقة السوء ورفقة السوء في سبل المدارس وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم أثقل النجاح كرر الرسوب أثقل النجاح كرر الرسوب أثقل النجاح كرر الرسوب وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. الله أكبر من كل شيطان وسوس في العقول بالفواحش صد عن العلم وسوس بالفجور في العقول صد عن العلم. الله أكبر من كل شيطان شيطان شيطان اختفى في العقول صد عن العلم شيطان اختفى في الأفهام صد عن العلم شيطان اختفى اختفى اختفى اختفى في الصدور صد عن العلم شيطان شيطان اختفى في القلوب صد عن العلم شيطان شيطان اختفى في الأرحام اختفى في الأرحام صد عن العلم شيطان شيطان اختفى في العورات صد عن العلم سكن الكف في الكف في الكف في اليد والكف صد عن العلم في القدم والساق صد عن العلم في النطق والكلام في اللسان صد عن العلم في العينان صد عن العلم. الله أكبر من كل شيطان كبير شيطان كبير صد عن العلم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم أثر أثر في العلم أثر أثر أثر أثر في العلم أثر أثر أثر في الفهم أثر أثر أثر في الفهم أثر وجاءوا بسحر عظيم للكراهية في العلم لعدم القبول في العلم للكراهية للكراهية مع الأطفال للكراهية مع الأطفال للكراهية مع الأقران للكراهية مع الأساتذة للكراهية للكراهية للكراهية لعدم القبول لعدم القبول لعدم القبول للكراهية لعدم القبول في المدارس والعلم في المدارس والعلم في المدارس والعلم في المدارس والعلم للجروح في المدارس للحوادث في المدارس للمصائب في المدارس للهموم في المدارس للمصائب في المدارس للأمراض في المدارس للأمراض في المدارس للأمراض في المدارس للحوادث في المدارس للأمراض في المدارس للأمراض في المدارس للأمراض في المدارس للمصائب في المدارس للحوادث في المدارس للأحزان في المدارس للأمراض المستعصية في المدارس للأمراض المفاجئة في المدارس للأمراض المفاجئة في المدارس للأمراض المفاجئة المباغتة في المدارس للأمراض السيئة للأمراض المستعصية في المدارس للألم في المدارس للآلام في المدارس للآلام في المدارس. شيطان شيطان شيطان شيطان على أبواب المدارس، على أبواب المدارس. شيطان شيطان على أبواب الفصل والقسم في المدارس. شيطان شيطان في البدن بكراهية المدارس للمصائب في المدارس. شيطان شيطان في الأمراض المستعصية في المدارس. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم في طعام المدارس، في طعام المدارس، في طعام المدارس، في لباس المدارس، في حقائب المدارس، في كتب المدارس. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم للصدع بالعلم، للصدع بالفهم، للصدع بالذكاء، للصدع بالنجاح في المدارس. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم لليهود عظيم، للشياطين عظيم، للنصارى عظيم. وجاءوا بسحر عظيم، عظيم قديم في الصغر، في الصغر من الصغر، في الكبر، في الكبر، في الكبر، في الكبر، في الكبر، في الكبر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. بسم الله يمطل في العقول والأفهام، يمطل طلاسم تبطل، عقد تبطل، عهد يبطل، قسم يبطل، تعطيل يبطل، للجنون يبطل، للموت والقتل يبطل، للموت والقتل يبطل، للموت والقتل يبطل، للموت والقتل، للموت والقتل، للموت والقتل يبطل. بسم الله العظيم الأعظم، يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم، عظيم من القريبات على العلم، من الجارات على العلم، من الصديقات على العلم، من القريبات، من الجارات، من الصديقات. بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. بسم الله يبطل كل حسد، حسد، حسد في العقل، حسد على الفهم، حسد على الذكاء، حسد في العلم، حسد في المدرسة، حسد في حب العلم، حسد في حب المدرسة، حسد في حب الكتاب، حسد في حب الإجابة، حسد، حسد، حسد، حسد، حسد، حسد، حسد في النجاح، حسد في التفوق، حسد في النجاح، حسد في التفوق، حسد. يبطل كل حسد عظيم. بسم الله يبطل كل حسد في العلم والفهم، حسد في النجاح والتفوق، حسد في النجاح، في النجاح، في النجاح والتفوق، حسد في حب الدراسة، في حب الدراسة، في حب الدراسة، حسد، حسد من القريبات على النجاح، حسد من الجارات على النجاح، حسد من الصديقات على النجاح، حسد من القريبات على النجاح. على النجاح حسد حسد من الجارات على النجاح حسد من الصديقات من الجارات والصديقات من الجارات والصديقات يطلب يطلب يطلب من الجارات والصديقات من الجارات من الجارات والصديقات يطلب من الجارات والصديقات من الجارات والصديقات من الجارات والصديقات يطلب يبطل كل حسد عظيم أوقف العلم أوقف الفهم أوقف الذكاء أوقف الدراسة أوقف النجاح يبطل كل حسد من الجرات عظيم من الجرات عظيم لصديقات عظيم من الجرات عظيم لصديقات عظيم من الجرات عظيم لصديقات عظيم من الجرات عظيم من الصديقات عظيم بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل يبطل كل حسد في العقل حسد في الناصية حسد في اللسان في الكلام في الفصاحة في البيان في اليد في الخط في الإجابة في الخطى في الأقدام في العلم في العلم في العلم يبطل كل حسد عظيم في الصدور في الصدور في العلم والصدور في القلب والصدور في العلم والصدور في القلب والصدور في العلم والصدور في القلب والصدور في العلم والصدور في القلب والصدور بسم الله يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم بسم الله يبطل يبطل كل حسد أوقف في العلم أوقف أوقف عطل عطل يبطل كل حسد عظيم في الدراسة في الدراسة في الدراسة عظيم بسم الله يبطل كل حسد عظيم بسم الله يبطل يبطل كل حسد عظيم ففهمناها سليمان ففهمناها ففهمناها ففهمناها ففهمناها ففهمناها ففهمناها ففهمناها ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما تطفى تطفى تطفى نار الحاسدين تطفى تطفى نار الحاسدات تطفى تطفى في المفاتن تطفى في المفاتن في المفاتن في الجرى في الجرى في القوام في العد في العد في الفم في الفم في الذكاء في الراس في الراس تطفى تطفى بسم الله تطفى تطفى تطفى بسم الله تطفى نار الحاسدين والحاسدات نار الحاسدين والحاسدات تطفى تطفى تطفى تطفى نار الحاسدين والحاسدات تطفى تطفى تطفى نار الحاسدين والحاسدات تطفى تطفى تطفى نار الحاسدين والحاسدات تطفى تطفى تطفى نار الحاسدين والحاسدات نار الحاسدين نار الحاسدين نار الحاسدات تطفى بسم الله يبطل تعطيل الحاسدين تعطيل الحاسدين تعطيل الحاسدين تعطيل الحاسدين تعطيل الحاسدين تعطيل الحاسدات تعطيل الحاسدين تعطيل الحاسدات حاسدات حاسدات حاسدات حاسدات حاسدات عطل حاسدات حاسدات عطل حاسدات امرم حاسدات حاسدات غيرم حاسدات حاسدات حاسدات حاسدات حاسدات يطل يطل يطل تعطيل الحاسدات يطل تعطيل الحاسدات حاسدت يطل تعطيل حاسدت يطل تعطيل حاسدت يطل تعطيل حاسدت يطل تعطيل صديقات يطل تعطيل صديقات يطل تعطيل صديقات يطل تعطيل جارات يطل تعطيل جارات يطل تعطيل قريبات يطل تعطيل جارات أجارات أجارات أجارات صديقات. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. بسم الله بسم الله بسم الله تطفى نار الحاسدات من جارت جارت حاسدات جارت حاسدات صديقات حاسدات في العب في العب في العب في العلم حاسدات في الفرح حاسدات في نجاح حاسدات في بداء حاسدات حاسدات حاسدات حاسدات تطل تطل عين الحاسدات أعب الحاسدات نار نار نار نار نار الحاسدات تطل تطل نار الحاسدات جارت حاسدات جارت حاسدات صديقات حاسدات جارت حاسدات صديقات حاسدات عطن عطن في العلم عطن عطن عطن في نجاح عطن عطن عطن في العلم عطن في العلم عطن في نجاح عطن في العلم عطن في نجاح عطن. أن يحسدون الناس أن يحسدون الناس أن يحسدون الناس أن يحسدون الناس أن يحسدون الناس أن يحسدون الناس أن يحسدون الناس أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. بسم الله تبطل كل عين حاسدة حاوى في العلم حار في الفهم حار في الذكاء حار في حب العلم حار في حب الدراسة حار في حب الحفظ حار في حب الامتحان حار في حب الإجابة حار في الإجابة حار في النجاح حار في التفوق على الأقران حار في التفوق على الزميلات والصديقات في التفوق في التفوق على الزميلات والصديقات في التفوق في التفوق على الزميلات والصديقات حار يا صديقاتي في العلم حار يا جارات في العلم حار يا صديقاتي في العلم حار يا صديقات يا صديقات يا جارات يا جارات في العلم. بسم الله تطفأ كل عين حار سكنت سكنت في الأعصاب سكنت في الأعصاب سكنت في الأعصاب سكنت في الأعصاب سكنت في العظام سكنت في العروق سكنت في الدماغ سكنت سكنت في العقول والأفهام عين حار. بسم الله تبطل بسم الله تبطل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما بسم الله في العقل بردا وسلاما بسم الله في العقل بردا وسلاما بسم الله في الفهم بردا وسلاما بسم الله في الذكاء بردا وسلاما بسم الله في الإجابة بردا وسلاما على اللسان بردا وسلاما في اليدين بردا وسلاما في الأنابيب بردا وسلاما في الإجابة بردا وسلاما في الكتابة بردا وسلاما في الخطى بردا وسلاما في القلمين بردا وسلاما في السير والخطى بردا وسلاما في المدرسة بردا وسلاما في الفصل بردا وسلاما في المكان بردا وسلاما بردا وسلاما في كل عام بردا وسلاما في كل امتحان بردا وسلاما في كل عام بردا وسلاما في كل امتحان في كل امتحان في كل امتحان في كل امتحان في كل امتحان بردا وسلاما من الله بردا وسلاما في كل امتحان برضا وسلاما بالتفوق برضا وسلاما بعلو المكانة برضا وسلاما بالنجاح برضا وسلاما في كل عام برضا وسلاما في كل امتحان برضا وسلاما في كل قسم برضا وسلاما في كل فصل برضا وسلاما في كل المواد برضا وسلاما بردا وسلاما رغم أنوف الجد بردا وسلاما رغم أنوف الشيطان بردا وسلاما بردا وسلاما بردا وسلاما في كل عام بردا وسلاما في كل عام بردا وسلاما في كل امتحان بردا وسلاما في كل دورة بردا وسلاما برضا وسلاما برضا وسلاما برضا وسلاما في كل فرح فرح فرح فرح برضا وسلاما في كل مناسبة برضا وسلاما برضا وسلاما في لباس المدرسة برضا وسلاما في زينة المدرسة برضا وسلاما في جمال المدرسة برضا وسلاما برضا وسلاما برضا وسلاما ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير بسم الله تطفأ حرارة العين في الناصية في الناصية في الناصية في الرأس والناصية في الرأس والناصية في العين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين بسم الله تطفأ عين عين عين في العينين في جمال العينين في زينة العينين في قبول العينين تطفأ تطفأ في الشفتين في الشفتين في الشفتين في الشفتين في لسان في لسان في كلام في كلام في طلبة الإنسان في فصاحة والبيان عين عين في حسن كلام في الأدب والكلام في الأدب في الأدب في الأدب والكلام في الأخلاق والكلام في الأدب والكلام في الأخلاق والكلام عين بسم الله تبطل كل عين اختفت جرت عذبت أمرت عطلت وسوست فتنت. بسم الله تبطل كل عين في الدماء جرت جرت جرت جرت جرت للمفاتن حبست عذبت منعت منعت عدلت تبطل كل عين عين عين من الصغر طغت طغت طغت أمرضت تبطل كل عين عين عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها فيها فيها عين فيها عين. بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله بسم الله تبطل تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وبكل عين لامة ومن كل عين اللام ومن كل عين اللام ومن كل عين اللام ومن كل عين ومن كل عين ومن كل عين في العلم عين في الفهم عين في الذكاء عين من الصغر عين في الكبر في الكبر في الكبر في الكبر عين في زيارة الأقارب في زيارة الجيران في زيارة الصديقات في النجاح أصاب في النجاح أصاب في النجاح أصاب في النجاح في النجاح في النجاح في النجاح في النجاح في المعدل والنجاح في التفوق والنجاح في العلامة والنجاح عي عي عي أصابت بقوة عي عي أصابت بقوة نفس نفس أصابت بقوة. بسم الله يبطل كل حسد جرى حسد جرى حسد حسد حسد في العلم حسد حسد حسد في الفهم حسد حسد في الذكاء حسد حسد حسد في العلم حسد حسد حسد في الذكاء حسد حسد حسد في النجاح حسد حسد في حب الدراسة حسد حسد حسد في التفوق حسد حسد حسد حسد حسد. بسم الله يبطل كل حسد يبطل يبطل حسد حسد يبطل حسد حسد يبطل حسد حسد يبطل حسد حسد يبطل حسد في العيد حسد في الفهم حسد في الدراسة حسد يبطل يبطل يبطل بسم الله يبطل حسد حسد يبطل حسد حسد يبطل حسد حسد يبطل حسد حسد يبطل حسد حسد يبطل. بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما علما زدني علما زدني علما وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما علما علما علما علما وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما وقل رب زدني رب زدني رب زدني رب زدني علما وقل رب زدني علما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا